الزكاة. يا أخي لا تقول ولا ولا مؤلفت قلوبهم يأركلون لنا العمل. ففي كده في لك كل باطل، كل باطل بهذه الطريقة، تأخذ بالك من الكلام. ففي ناس تعطي الموظفين زكاة مال، واحد مثلا يأتي صاحب شركة وعنده عمال، المفترض العمال لهم رواتب ومستورون الحمد لله، يجعل الحوافز من زكوات الأموال، هذه بلايا. يأتي طبيب تكشف عنده يعمل انه بجملك وسقط ويشد لك الكشف ويحسب الكشف، يقول للبنت تبرجاء بنت حطها في صفحة مستقلة، يحسب الكشف من الزكاة، وهذا لا يجوز. كل الصيدلي الذي يفعل نفس الشيء، زكاة المال السائل تخرج مال سائل. شو واضح الكلام؟ الدكاترة في الجامعة يسيب للولد المذكرة اللي انت وانت ببلاش ويحسب من ال... فلا بد من التمكين اولا، لابد ان يمكن الفقير من المال، ثم بعد ذلك ان شاء اكل به وان شاء ترك. مثلا طبيب بيعمل عملية بخمس تلاف جنيه، راح لواحد فقير، هو اللي بيقدر العملية، بيقدر يقول الفقير ان اعملها لك بثلاثة، ويخصم الالفين جنيه من زكاة المال. كل هذا لا يجوز، لانك فقير لو عرفت انك ستعطيني الفين جنيه هاخدهم وراح اصبر على نفسي وعايش اولادي سنة بالالفين جنيه. شخص بالك يعني إذا الصيدلي أعطاني علبة الدواء 100 جنيه، أعطاني نقدا 100 جنيه، قل فرصة، أنا لا أحتاج دواء ولا طبيب، لكن رومي ولا فرخة شمرت زي ما الفلاحين بيقولوا وخلاص، بنكل عسل وأمشي وأسدد مصاريف المدارس للأطفال. صح كده ولا؟ بارك الله فيكم. نعم يسقط، لأن النبي لا مش آثم. النبي قال فرض صدقة صاع من تمر وصاع من زبيب على التخيير، فأنت موسى لكن أخرجت رزا جاهز، هل أوجب الله عليك أن تخرج زبيبا؟ الرسول خيرنا، فأنت تؤثم المسلمين بأي وجه؟ نعم. الصاع أربعة أمداد تقريبا مثل صفيحة السمن التي 2.5 كيلو تقريبا، يعني بالرز حوالي 3 كيلو للرب، وأنا أكرمت الناس 3 كيلو، ومن تطوع خيرا فهو خير له. نعم. يجوز التوكيل، بمعنى يجوز لي ان انا اعطيك 10 جنيه واقول لك يا اخي اشتري لي زكاه وخرجها، توكيل جائز، مش بالفلوس بقى على حسب الاسعار. ايوه السلام عليكم ورحمه الله.